بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 46 في سلسلة أحب لغتي، وقلنا إن هناخد حتة مهمة جدا في الشرط. هو درس اسمه اقتران جواب الشرط بالفاء، يعني جملة جواب الشرط هيجي في أولها فيه في حالات معينة. أنا ليه أجلت الكلام دوت لبعد ما خدنا الشرط الجازم والشرط غير الجازم؟ لأن الحالات ده هي تنطبق على الحالتين، لو كانت أداة الشرط جازمة أو لو كانت أداة الشرط غير جازمة تنطبق عليها الاثنين. فبيقول اقتران جواب الشرط الفاء، هتلاقي جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء لما تيجي جواب الشرط يجي جملة اسمية. جملة اسمية يعني ما فيهاش فعل جواب الشرط، يعني ما فيهاش فعل جواب الشرط. من يهدي الله فهو المهتدي. من يهدي الله، خد بالك قوي من النقطه، في يقول لك من يهدي الله ايه؟ هو ربنا، هو حد هيهدي ربنا؟ يا سيدي، من يهدي الله، الله هنا فاعل، يعني من يهديه الله، ده المقصود. علشان كده ايه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. يجي ناس مش فاهمين عربي خالص ويقول لك ايه ده، من يهن الله؟ استغفر الله العظيم يا شيخ، في حد يقدر يهين ربنا؟ يا سيدي، من يهن الله، الله لفظ الجلالة فاعل، هو اللي هيهينه، فما له من مكرم. اصلها من يهنه الله فما له من مكرم. يبقى لما يجي يقول لك من يهدي الله، يعني اللي ربنا هيهديه، فهو المهتدي. الفاء واقعة في جواب الشرط، حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. جواب الشرط حاجه خطيره جدا، مبتدا وخبر، جمله اسميه. يبقى اقترنت الفاء بجواب الشرط لان جواب الشرط جه جمله اسميه. بس لاحظ قوي ان الجمله الاسميه ديت مش جمله فعليه، يعني ما في عندي في هذه الجمله فعل جواب الشرط، زي ما كان ما في عندي فعل الشرط مع لولا الله ما اهتدينا. ده كلام مهم جدا. يبقى ده أول حالة اللي بتخلي جملة جواب الشرط تقترن بالفاء، إذا كانت جملة جواب الشرط جملة اسمية. بيقول لك إذا كانت جملة جواب الشرط جملة طلبية، بتبدأ بطلب، يعني بتبدأ بلا نهية أو لام الأمر أو استفهام. من يجتهد فهل له من رسوب؟ أو فهل يرسب؟ فاء واقعة في جواب الشرط. ليه؟ لأن جملة جواب الشرط طلبية، طلبية بدأت بهل في استفهام. الخطورة هنا ان فعل جواب الشرط مش مجزوم. مش مجزوم ليه؟ لان دخلت الفاء الواقعة في جواب الشرط. هنا اخطر حاجة، كتير من الكتب ما بتقولهاش او بتقولها سريعا كده او ما بتبينهاش قوي. لو اقترن بجملة جواب الشرط بالفاء، الفعل بتاع جواب الشرط ان وجد لا يجزم. امال ايه اللي هيتجزم؟ الجملة كلها بتاعت جملة جواب الشرط بقى في محل جزم. جملة جواب الشرط المقترنة بالفاء هي كلها في محل جزم. يعني من يهدي الله فهو المهتدي، بعد ما اعرف هو المهتدي مبتدأ وخبر، واقول والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. من يذاكر فهل يرسبه؟ لما دخلت فاء الفاء في جملة جواب الشرط، يرسبه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما اقولش عليه فعل جواب الشرط، خلاص انتهينا. لان لو قلت فعل جواب الشرط معنى ذلك ان هو ده اللي هيجزمه. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. ان تذاكر فاجتهد، ما دي جملة طلبية برضو، فعل امر، فعل امر، فعل امر، اجتهد، فعل امر مبني على السكون، عادي خالص، لا محل له من الاعراب. والفعل ضمير مستتر تقديره انت، والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. نيجي نقول يقترن جواب الشرط بالفاء لو جت قد. من يذاكر فقد ينجح، ما ممكن يذاكر بقلة ذمة فما ينجحش. فقد ينجح فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، مش مجزوم خالص. جملة اسمية، جملة طلبية، جملة مبدوءة بقد، جملة مبدوءة بالسين أو سوف. احنا كده خدنا أربعة، اسمية، طلبية، مبدوءة بقد، مبدوءة بالسين وسوف. من يذاكر فسوف ينجح، أو من يذاكر فسينجح. السين ده حرف يفيد الاستقبال، حرف يفيد الاستقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لأن الحروف كلها مبنية لا محل من الإعراب، يبقى مبدوءة بالسين وسوف. جملة مبدوءة بما أو لن بالتحديد. من يذاكر فما قصر، من يذاكر فلن يندم. السادسة إذا كانت الجملة بتاع جواب الشرط فيها فعل جامد نعمة وبئس وعسى وليس، هنبقى نعرف يعني إيه فعل جامد. يبقى مثلا من يذاكر فنعم ما يصنع، من يذاكر فعسى أن يكون من المفلحين. دي الأحوال الستة أو الكيسس الستة أو الحالات الستة اللي لو جت عليه على صورتها جملة جواب الشرط لازم تقترن بالفاء. وإيه خطورة اقتران جواب الشرط بالفاء؟ أولا في خطورتين، إن ممكن تكون الجملة جملة اسمية في الأول خالص زي ما خدناها ليس فيها فعل جواب الشرط، تاني حاجة الفعل اللي بيجي في الجملة بتاعة جواب الشرط لا يجزم اطلاقا، بيبقى فعل مضارع معرب عادي خالص خالص خالص. وبقول الجملة بتاعة جواب الشرط كلها بعد ما اعرفها هقول في محل جزم جواب الشرط. الكلام دوت ينطبق على اسلوب الشرط الجازم واسلوب الشرط غير الجازم. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.